بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح الأصول الستة، الشيخ أبي عبد الله محمد الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الأصل الرابع من هذه الأصول الستة، حيث يقول الشيخ رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بين الله هذا الفصل في أول سورة البقرة بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرح به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضربات، والخيار ما عندهم ليس لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفرغ به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصمم التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا المقصود به أصول بالعلم والعلماء هنا العلم الشرعي، العلم مستمد من كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هو بقية العلوم، لأن بقية العلوم حقيقة هي علوم ترجع وإما إلى ما يقضي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى ما يرجع إليه، يعني من مكملات العلوم الشرعية كعلوم الآلة وما يتعلق بذلك. إذن العلوم إما أن تكون شرعية محضة، وإما أن تكون من مكملات العلوم الشرعية التي تعين على فهمها فهما جيدا، كما كعلوم اللغة والبلاغة والنحو وما إلى ذلك، ويدخل في ذلك أيضا الحساب والفلك وما يتعلق بهذا، لأن فيه يعني لأنه يساعد على كثير من مسائل المواريث و حساب الزكوات وغير ذلك من الأمور، وكذلك يعين على معرفة القبلة وما إلى ذلك. وبقية العلوم هي فروض كفايات، يعني هي مطلوبة لكن هي فروض كفايات. هو أصل العلم الشرعي نفسه يعني الزيادة على فرائض الأعيان هو فرض كفاية، لكن العلم الذي يقربك فعلا إلى الله سبحانه وتعالى هو علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بين واضح. فيعني الشيخ باختصار سأذكر معنى الإجمالية لكلامي ثم أفصله بحول الله. هناك علماء تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقعون عن الله عز وجل بصدق وإخلاص، وهؤلاء بينه الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة من أول قول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فحذر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من الانحراف عن العلم الصحيح إلى العلم الباطل، وحذرهم من ترك اتباع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وحذرهم من إنكار ما عرفوه. والآية في ذلك الحقيقة واضحة بينا في سورة البقرة، وفيها يذكر الله سبحانه وتعالى يعني مسائل عديدة كما سنأتي على ذلك إن شاء الله طبعا. وجاءت السنة النبوية الشريفة فبينت فضل العلماء بشكل تفصيلي، و بينت أنهم الأدلاء على الله سبحانه وتعالى، وأن الجميع يستثمر لو حتى الطيور في السماء والحيتان تحت الماء. وسموا في هذا أنهم المبلغون عن الله، هم الموضحون لطريق الله عز وجل، هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا كله إذا كانوا صادقين مخلصين في عملهم. ولذلك كانت عقوبة العلماء المنحرفين عقوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. في القرون المتأخرة كثر انحرافه في العلم والعلماء، كثر انحرافه في دخول البدع والضلالات فيه، وكثر انحرافه في العلماء، لأن العلم أصبح حرفة. إذا لم تتعلم علوم الشريعة فلن تتمكن من أن تعمل قاضيا أو عدلا أو وزيرا أو غير ذلك من العلوم من الوظائف. فأصبح يعني تعلم العلم وظيفة من الوظائف، وأصبح القليل من يتعلمه لله سبحانه وتعالى ولتبليغ دين الله عز وجل ولتوقيع بصدق عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثر في المتأخرين تصويب ما يحدث في الواقع، بدل أن يعيد الناس إلى الشرع بدأوا يسبغون الشرعية على الواقع، وهذا الذي يحدث هذه الأيام في أغلب بلاد المسلمين، أو نقول لا نقول في أغلب في كل بلاد المسلمين من أغلب المكتسبين بالعلم إلا من رحم الله منهم. لذلك قال هو هنا طار العلم هو البدع والضلالات. فأصبح العالم الذي يريد أن ترتفع أسهبه هو الذي يسوغ الواقع ويأتي بالنصوص من الشرع على أنه جائز ولا شيء فيه وما إلى ذلك. وأصبح العلماء الربانيون الموقعون حقيقة عن الله سبحانه وتعالى التابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم السالكون مسالك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعدون في عرف كثير من الناس حمقى ومجانين وزنادقة ومجرمين ومتطرفين وغلاة وما إلى ذلك من هذه الألقاب التي توزع بالمجان على كل عالم صادق. حتى أصبحت كثير من الألقاب الشرعية منفرة، يعني الناس تنفر منها، الناس ينفرون تلك الألقاب الشرعية ولا يقبلونها. أصبح من يتبع السلف الصالح مثلا يعني يساوي، هذه كلمة تستعمل أنهم من الغلاة المتبطعين. وأصبح المتفلتون من الشرع يسمون التنويريين والمعتدلين والفقهاء والمتفهمين وما إلى ذلك من هذه الألقاب التي تجمل الباطل وتحسنه في أعين الناس. قال وصار من أنكر هو عداه وصنع التعليل منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. من صنف التحذير من العلماء الربانيين وجمع يعني أمثاله في مؤتمرات ضخمة في التحذير من العلماء الربانيين ومن مسالكهم ومن جهرهم بالحق وما إلى ذلك، هذا هو الفقيه العالم الذي يرجع إليه إذا كان ينسق مع أعداء الأمة. أو هذا يسمى حكيم، وتنشأ لذلك مجالس مجالس الحكماء وما إلى ذلك من الألقاب الضخمة الطنانة التي ليس تحتها أو ورائها شيء إلا خيانة الأمة وخيانة الرسالة التي كلف بها هؤلاء العلماء فلم يحملوها. وقال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، علوم كتب ومع ذلك يعني لم يستفيدوا منها شيئا. يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا مقصود به العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن العلماء بهذا المعنى لا يستوون مع الجهال الذين لا علم لديهم، ولا يتذكر في هذا إلا أصحاب الألباب، أصحاب القلوب والفهم. يقول الناظم: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: العلم أغرس كل فخر، فافتخر واحذر لفوتك وذلك المغرس. العلم مغرس، مغرس كل فخر فافتخر، العلم مغرس كل فخر فافتخر واحذر يفوتك ذلك ذاك المغرس، واحذر يفوتك ذاك المغرس. وأضاف رحمه الله: فلعل يوما إذ حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. العلم مغرس كل فخر فافتخر واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس. فلعل يوما إذ حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. طبعا إنسان لن يفتخر في مجلس من المجالس إلا إذا كان يستحق أن يفتخر به بعلمه وما يحمله. أن المرء كما قال الشاعر: المرء نصف ونصف فؤاده، فلا يبقى إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى، قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلا يبقى إلا صورة اللحم والدم. الذي يميز هذا عن ذاك هو ما ينطق به وما يتكلم به. كما قيل: المرء مخبوء تحت لسانه تكلم تعرف. المرء مخبوء تحت لسانه تكلم تعرف. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما ورد الشيخان في صحيحيهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعرفه أحكام الشرع وأسرار الشريعة. هنا الفقه هنا أعم من أن يكون الفقه الذي نعرفه في الاصطلاح، هنا الفقه يعني بالمعنى اللغوي، وهو ما يرجع إلى الفقه هنا هو ما يرجع إلى حقيقة أسرار الشريعة. وروى الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد له، بإسناد يعني يتقوى بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. هو الأصل حديث العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، أو إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا منزلة العلماء، وأنها منزلة عظيمة. السبب في ذلك أن العلماء خلفوا الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم فترتهم ثم ينصرفون، وكانت الأنبياء يخلف بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وإنما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون في أمة خلفاء فيكثرون. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوم ببيعة الأول فالأول. طبعا الخلفاء هنا كان الأصل أن يكونوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يخلقونه في العلم وفي السياسة، لكن افترق بعد ذلك الأمر، فأصبح لدينا خلفاء أو حكام غير علماء، وعلماء لا يحكمون. كان الأصل أن هؤلاء يكملون هؤلاء، ثم حصل الفصام النكد بين القرآن والسلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن راح الإسلام دائرة، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، تكونوا مع القرآن، تكونوا مع القرآن ولا تكونوا مع السلطان. السلطان إذا لم يكن تابعا للقرآن فلا خير فيه. الأصل أن السلطان الإسلام يكون تابعا للقرآن حتى يكون فعلا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا افترق فيكون مع الحق مع السلطان لا مع القرآن لا مع القرآن عفوا لا مع السلطان. أننا نهينا نهينا أن نتبع أي شخص في الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف حتى والداك إذا أمرك إذا أمراك بأمر ليس لك أن تطيعهما إلا في الحق، أما إذا خالف الحق فلا تطعهما. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما أقول لهما قولا معروفا كما قال الله عز وجل. فإذا العلم الذي إذا ورث يعني جاء مدعو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم الموروث عن الدعوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علم الكتاب والسنة. حتى بقية العلوم إذا لم تكن معينة على الكتاب والسنة فلا خير فيها. يعني إنسان أصولي ماهر لكنه يعني بعيد عن، إنسان يتقن العربية إتقانا جيدا لكنه بعيد عن الله عز وجل، إنسان فلكي ماهر، إنسان حيسوبي قوي، إنسان طبيب مهندس، أي علم من هذه العلوم، هذه العلوم إذا لم تكن معينة على كتاب الله على فهم كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من أجلها خلقنا ومن أجلها وجدنا في هذا العالم، يعني من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا خير فيها. ويقال إنما يخشى الله من عباد العلماء يعني الأطباء والمهندسين، فقط. ومن أراد أن يقول ذلك فقد غلط وأخطأ خطأ فادعا. إذا قال بعض أهل العلم يعني فعلا علم العلم الفلك والهندسة وما إلى ذلك قد يزيد الإيمان، لكنه هو ما يعين على توحيد الربوبية، يعني الزيادة في الإيمان بوجود الله وسلطانه على الكون وما إلى ذلك. أما توحيد الألوهية أو توحيد العبودية لله عز وجل وتوحيد الطاعة والاتباع وما إلى ذلك هذا لا يمكنك أن تستفيده إلا من علوم الشريعة، هي التي أتت بالتفاصيل في ذلك، أتت بالتفاصيل العقيدة والشريعة والعبادة وما إلى ذلك من الأمور، هذه كلها لن تجدها في غيره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ وقد صدف العلماء مصنفات جليلة في العلوم الشرعية أو في فضل العلم والعلماء، ولعل أجل كتاب في ذلك هو كتاب الإمام حافظ أبي عمر بن عبد البر الدبري القرطبي رحمه الله حافظ المغرب. هذا الإمام الجليل حافظ المغرب رحمه الله يعني الطرف الإسلامي صنف كتابه الإعجاب جامع بيان فضل العلم وأهله إعجاب. يمكننا أن نختصر فضائل العلم والعلماء في نقاط، منها أن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم في الآخرة. قيمة العلم والعلماء عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، وأما في الآخرة فالله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم العلم درجاء. انظروا كيف عم المؤمنين وخص العلماء، خصهم بالدرجات العلى. لماذا؟ لأنهم مبلغون عن الله، ولأنهم بعد انقطاع الرسالة هم الذين يقومون على تبليغ دين الله عز وجل، فجميع حسنات من تبعوهم تدخل في حسنات، يعني أنهم يأخذون نسخا من حسنات جميع الذين دلوهم على الطريق. وما فضلهم في الدنيا لا شك أن الإنسان صاحب المعرفة يرفعه الله والجميع يمجده ويحترمه. صاحب العلم ومعرفة. حتى أعداؤهم يحترمونهم نظرا لهذه المكانة الجليلة التي وصلوا إليها. طبعا هذا إذا عملوا بعلمهم كما قال اللقاني في جوهرته: وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن. فإذن إذا لم يعملوا فيخزيهم الله، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وقد يستفيدون من بعض المناصب في الدنيا لكنهم يخزون يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من سعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومتق في سبيل الله. يقال له: إن كنت تأمر الملا تأتي وتنام على المنكر وتأتي. فإذا أول من تستعر به. وكذلك ورد في الحديث الآخر أن العالم يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقدامه ويدور فيها كما يدور الحجارة بالرحى. فيأتيه الناس يقولون: أما كنت أنت الذي تأمر بالمعروف وتنام على المنكر؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وآمركم وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله العافية والسلام. ومن فضائل العلم والعلماء أن هذا العلم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، ثم أخذوا حظهما كما سبق قبل قليل. إذن العالم ورث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يوحى إليه، والعالم ورث مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الأب، يعني مكانته بما يناسبه لا بما يصل إلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني في مكانة أنزل لكنها مكانة عالية، لأنه يبلغ عن الله وعن رسول الله. ومن ذلك أن العلم مما يبقى لك في قبرك بعد أن تموت، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا الصدقة الجارية نفقة وقف يبقى للإنسان حتى بعد وفاته، أو علم ينتفع به وضعته في الكتب، أم غرسته في صدور الرجال، أم نشرته في وسائل التواصل والتسجيل الحديثة كالأقراص المدمجة وغير ذلك، فيبقى ذلك جاريا عليك ما دمت في قبرك إلى يوم الدين. أو لك ولد صالح فولدك من ثمرات يدك مما عملت، فإذا كانت صالحا فإنك تنتفع بدعائه وصلاحه إن شاء الله تبارك. ومن فضائل العلم والعلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد، إلا أنه خص في ذلك اثنين من الناس، يعني حالتين من الحالات التي يجوز فيها الحسد بمعنى غير طبيعي، يعني بمعنى أن تحب أن يكون لك تلك المنزلة وإن لم وأن تبقى لهم منزلتهم أيضا، وذلك في حالتين: حالة العلماء وحالة الأغنياء المتقين في سبيل الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على أهلكه الحق، ورجل آتاه الله حكمة يعني علما فهو يقضي بها ويعلمها. هو مع الحديث الصحيحين، هو عليم عنده علم فهو يعلمه ليل نهار كما أنه يقضي بها ويحل المشاكل ويفرج الكروب ويفس الهموم عن الناس بأن يعطيهم المخارج الشرعية التي فضوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلا جرم أن كان هذا حاله يغضبه الناس وعلى ذلك. لكن مع الأسف الشديد يا إخواني بارك الله فيكم أصبحنا اليوم جل أبنائنا ينفرون عن العلوم الشرعية وقد يستهزئون بها ويستهزئون بالعلماء ويفضلون على ذلك يفضلون أن يدرسوا غيرها من العلوم كأن يكونوا مهندسين وأطباء ويدرسوا علوم الكمبيوتر والإعلام وما إلى ذلك. فإذا قلت له هلا درست العلوم الشرعية استنكف عن ذلك وكره ذلك وعد ذلك منقصطا في حقه. يعني أصبحت العلوم الوظيفية التي تعطيك وظيفة ذات عنوان جيدة أفضل لك من أن تتعلم ما يقربك من الله سبحانه وتعالى ويجعلك إماما في دين الله عز وجل. العجيب أن هؤلاء مع أنهم ينفرون من العلوم الشرعية إلا أنهم يزاحمون العلماء في مهامهم فيتدخلون في أحكام الشريعة ويتدخلون في العقيدة ويتدخلون في كل شيء ويزعمون أن الإسلام ليس من كهنوت ومن حقهم أن يتكلموا. طب ما دام كنت تريد أن تتكلم تعلم تعلم وتخصص حتى تتكلم. كيف تتكلم في غير فنك؟ أنا علم ولا علم أصوله وقواعد فليس بحقك أن تتكلم غير علم. لكن سبحان الله هي هذه وهذا مما يدلكم على منزلة العلم حقيقة. أن الناس وإن نفروا أن يتسموا في العلماء لكنهم يزاحمون العلماء في مهامهم يستنكفون أن يوصفوا بالجهل وأن يوصفوا بقلة العلم الشرعي وينكرون ذلك أنهم يجلسوا في مجالس العلماء ويتبقوا ويتعلموا منهم. ومن ذلك أيضا أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولا يخفاكم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس رجل بني إسرائيل قتل 99 نفسا ربما ذهب إلى عابد جاهل وأخبره بذلك قال له لا توبة ثم لما قابل العالم أخرجه من ورطته ويسر له باب التوبة فتاب الله عز وجل. هذا الحديث حقيقة حديث مشهور وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا أريد أن أطيل بذكره لأنه مشهور معروف وفيه فائدة أن العالم يخرج الناس من الورطات وييسر عليهم أمورهم ويبحث لهم عن حلول مشاكلهم. لكن الجاهل سبحان الله لا يعرف. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله الرقصة لا تأتي إلا فقير التشدد فالكل يحسنه. إذا السهل أن تتشدد وتتزمت وتنكر على الناس ما هم عليه وتنكر يسر الإسلام ويسر الشريعة والحنيفية السمحة وتتمسك بالأقوال الشديدة وتظن أن ذلك هو الاستقامة والالتزام. لكن الرخصة الحقيقية تأتي من الفقهاء عالم فقيه متمكن فإنه من السهل عليه أن يأتيك بالرخصة ويأتي بها على أصولها. لكن الجاهل سبحان الله لا يعرف شيء. ونحن نتحدث عن المتساهلين في الدين الذين يزعمون الرخصة يضربون أحكام الشريعة بعضها ببعض ويطورونها للواقع. هؤلاء لسنا منهم في شيء. فإذا بعد هذا كله من هو العالم الحقيقي؟ العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس من صغار العلم قبل كبارها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ليسوا هم الذين يلبسون زيا معينا. قد يكون العالم يلبس ما يلبس بقية الناس، ولم تأتي الشريعة بلباس معين للعلماء أصلا. يعني فالشريعة لم تكن إن من يلبس عمامة وطربوشا أحمر أو جبة أو شماغا أو غترة أو مشلحا أو ما إلى ذلك هذا هو العالم. ليس بالضرورة أن يكون عالما، اللباس لا يجعل منك عالما، إنما يجعل منك عالما دراستك وجدك واجتهادك. لذلك كم من شخص يلبس لباس العلماء وهو من العلم خلو جاهل لا يعرف الشيء، وبالمقابل كم من شخص لا يلبس اللباس الذي يلبسه العلماء الرسميون في بعض البلدان ولكنه عالم، العالم الرباني. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفرق بينه وبين بقية الصحابة، ويدخل الأعراب ويقول أين ابن عبد المطلب، لا يتميز عن الناس بشيء. لذلك هذه الألبسة التي تلبس في بعض البلدان يخصص بها العلماء أخشى أن تكون من جنس الإكليروس الذي يفعله الذي عند النصارى، فإنهم يميزون قربانهم وقساوستهم بألبسة، وتلك تختلف. البابا له لباس، الكارديان له لباس، الكارديان له لباس، وهكذا. نحن المسلمين ليس لدينا هذه التراتبية. عندنا العلماء تمكنوا ودرسوا، وعندنا أناس أقل منهم وعندنا جهال. وهذا لا يعني أن العالم لا يحسن ثيابه ولا يحافظ على هندام محترم، معنى لا يحرص على أن لا يكون تبقية في العامة في تساهل في أمور. يعني مثلا العامة قد يتساهل وتشبه الكفار، هو ينبغي أن لا يتساهل في ذلك لأنه قدوة. العامة قد يتساهلون في بعض السنن، لا، هو يحرص على تلك السنن، يلبس اللباس الرسمي خاصة في المناسبات وما إلى ذلك. ولذلك الفقهاء نصوا على أن خطيئة أن إمام المسجد والذي يصلي بالناس عليه أن يلبس اللباس الرسمي الذي يجعله شامة في أعين الناس، هذا مطلوب. أما العالم لا يحرص على هدامه وشكله بما يجعله قدوة للناس، هذا يعني خطأ. قالوا إنه يحسن بالعالم أن يكون له يعني صورة معينة حتى إذا تكلم استمع له الناس، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة الناس يعني ما عادت تنصت، لا يفرقون بين العالم والجاهل. فلا بأس بأن يتميز يعني شكل لا يخرج عن جمهور الناس، لكن يتميز بشكل معين. يعني يعني أنا استغرب بعض المرات ما أرى مثلا شخصا يتقدم الناس يعطي خطبة جمعة مثلا في لباس الإفرنجي، أو مثلا يلقي درسا وهو يلبس تي شيرت وجينز مثلا، هذا لا يليق. حتى سبحان الله حتى غير المسلمين لا يقبلون من أستاذ أو من محاضر أو ما إلى ذلك إلا يلبس لباس رسمي. ما أولى بذلك أن يلبس اللباس الرسمي عندما يتقدمون الناس ويعطون خطبة جمعة أو يدرسون أو يعلمون أو ذلك. طيب، هناك من يحرص على هذا الهدام والشكل لكنه في المخبر لا شيء، معنى أنه ليس لديه علم حقيقي أو لديه علم لكنه يصرفه في الباطل فيزين الباطل ويزين البدع والضلالات ويحسن أهل الشر شرهم وما إلى ذلك. كبعض المفتين في العالم الإسلامي، بل بعض المفتين في الغرب الذين لا يفتؤون يزينون للناس الباطل ويحرفونهم عن المعاني الشرعية ويجعلون المعاني الشرعية في الولاء والبراء والجهاد وما إلى ذلك مسائل خاصة المتطرفين والغلاة والإرهابيين بزعمهم، هذا لا شك أنه التلبيس على الناس ومن حرفهم على الحق. هؤلاء ليسوا من العلماء الربانيين ولا من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من خلفاء إبليس والعياذ بالله، هؤلاء من خلفاء إبليس والعياذ بالله. إذا قلنا إن الله صلى محمد، قلنا بأن العلماء الذين يتشبهون بالعلماء الربانيين قد يتشبهون بهم في الشكل أو في المنصب، أو قد يكون لهم فعلا علوم لكنهم يستخدمونها في الباطل، يعني في قلب الحقائق وفي تزيين الباطل للناس. فويل للذين يكتمون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتمت أيديهم ويل لهم مما يكسبون، كما قال الله سبحانه وتعالى. قد نهى الله سبحانه وتعالى على علماء بني إسرائيل وعلى علماء الكتاب نهيا شديدا، واتهمهم بأنهم يأكلون، ولا أقول اتهمهم بل هي تهمة فيها تهمة لاصقة بهم، الذين أتيناهم كتاب يعرفونه أبناءهم وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة. والآيات في ذلك كثيرة، يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني فتلك الآيات كلها بين الله عز وجل فيها إعانته على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون، إلى آخر الآيات التي فيها ما حدث بينهم، ما أكرمه الله عز وجل به من أنقذهم من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكيف أن الله سبحانه غفر لهم بعد أن تمردوا على موسى عليه السلام، وكيف أنهم قالوا رؤية الله عز وجل فصعقوا ثم أحياهم الله بعد موتهم، وفيه كيف أن الله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى، وكيف أنه يعني هذه كلها يديها من الله عز وجل عليهم، ومع ذلك أصروا واستكبروا استكبارا ولزموا باطلا. طبعا الله عز وجل ما حكى هذا لنا في كتابنا الكريم إلا لينبهنا على أن لا نقع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل، بمعنى أن هذا الذي وقعت فيه بنو إسرائيل هو أمر قبيح منكر، فعلينا أن لا نقع فيه. يعني كما قال الحسن البصري وغيره، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل لهم كل حلوة لهم كل مرة. الله عز وجل ما ذكر ذلك لنا إلا لنأخذ العبرة، وكل ما حدث كل ما حدث لبني إسرائيل فقد حدث لنا أيضا. علماؤنا أفسدوا وافتروا على الله عز وجل، لا أعمل سبحان الله، لا أعمل حاشا لله، أزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا، ولا زال فيه علماء ربانيون يقولون الحق ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا زال عندنا خلفاء الأنبياء الذين صبروا وصابروا، ونحن نحسن الظن بالعلماء في الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم بكل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأثيل الجاهلين. فهؤلاء هم العلماء بالله، هم العلماء الربانيون، هم أولياء الله عز وجل، هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله، لكنهم قلة. ثم هم درجات يا إخواني بارك الله فيكم، درجات، منهم العالم الرباني الذي لا يخشى في الله يوم، ومنهم من هو أقل يبلغ بحسب استطاعته ويسكت عما لا يستطيع أن يقوله، لكن الشرير فيهم هو من يعلم الحق باطل، الحق باطل والباطل حق، هو يصد عن سبيل الله ويحارب الحق وأهله وينصر الباطل وأهله. هؤلاء نعوذ بالله، هؤلاء الذين يصدق فيهم قول الله عز وجل واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث اتفقوا يلا ذلك مثل القول الذي كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. إذا هذا حال العلماء الذين أيضا قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل النار يحمل أسفارا. قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فكذلك أهل الباطل في القرون المتأخرة عندما يأتون يصدع بالحق يبين دين الله ينشر الإسلام كما هو يردونه غاليا تبطعا حرفا ويعني يلصقون به هذه التهم كما ألصقها الذين من قبلهم بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل عنهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون يعني كأنهم يوصي بعضهم بعضا بهذه الأمور لكن استدرك الله عز وجل فقال بل هم قوم طاغون يعني هم لم يتواصوا به لكنهم قوم طاغون منحرفون غير تابعين للحق. هذا الأمر الحمد لله أصبح واضحا الآن وبقيت مسألة أن كثيرا من الشباب يتساهل في الطعن في العلماء مجرد أن يرى عالما يخالفه أو يخالف ما يعرفه بين أصحابه يسارع إلى الطعن فيه وهذا خطأ وغلط لأننا إذا تكلمنا بالعموم فإنزال ذلك العموم على وقائع الأعيان يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع كما يقال أيضا في سائر التكفير والتفسيق والتبديع وغير ذلك وهذا ليس من شأن العامة. لذلك إذا علمت الناس طعن في العلماء فإنهم في النهاية يطعنون فيه وإذا علمتهم الاعتذار عن العلماء وعن الناس فإنهم سيعتذرون عنك. فهناك علماء عندهم علم لكنهم استغلوا علمهم في الباطل وهذا كحال مثلا بعض المفتين الرسميين الذين يناصرون الطغاة على طول خطهم. هؤلاء واضح أمرهم يعني لا يحتاج إلى أن نعتذر عنهم لأنهم أوقعوا نفسهم في الباطل علانية بغير التأويل وتجدهم يرقعون من الباطل ويعني ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا. هناك أناس علماء آخرون عرفوا بالسلوك الحسن في حياتهم عرفوا بحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن قد يجتهدون مع أنهم يقول نحن نخفف الشر نحن نعمل على تقليل الباطل. فيعني هؤلاء إذا ظهرت هذه النية فنحن نعذرهم ونستغفر الله عز وجل لهم ولا نسرع بالتثريب عليهم. هناك علماء قد يقعون في الخطأ بتأويل مستسار أو تقليل للعلماء الكبار لكن عرف عنهم أنهم يحبون الله ورسوله وينصرون دين الله في الجملة فهؤلاء حتى لو أخطأوا ودافعوا عن بعض الباطل لا نعاملهم كمعاملة أهل الباطل. علينا أن نفرق بين هؤلاء وبين غيرهم. هناك علماء أيضا هناك علماء لا يخشون في الله لومة لائم وهؤلاء أيضا على درجات منهم من هو متابع للسنة عامل بها لا يخرج عنها ومنهم من وقع في الغلو والتنطع لأنه فات حد الاعتدال إلى الغلو. فعلينا أن نحذر وهذا الذي فات حد الاعتدال إلى الغلو منهم من وقع في المروق من الدين كحال الخوارج وأمثالهم، ومنهم من لم يقع منه ذلك لكن عنده نوع من التنطع والغلو، فننزله منزلته ونأخذ منه ما يصلح ونتركه ما لا يصلح. لذلك بارك الله فيكم، لا تجعلوا العلماء في سلة واحدة إما معي أو ضدي، لا خطأ. لكن نحن من ظهر منهم الخير والفضل نأخذ منه ذلك الخير والفضل، يعني نترك الباطل الذي وقع فيه. هناك علماء مثلا متقنون في كثير من العلوم لكن لهم بعض المواقف التي لا يوافقون عليها، نأخذ منهم العلم الحسن ونترك ذلك العلم الباطل. مثلا في القديم كان عندنا أبو سعيد البرادعي صاحب تهذيب المدونة، كبار العلماء من تلاميذ من أبي زيد القيرواني، ولكنه سبحان الله يعني عمل مع بني عبيد ودخل معه فيما هم فيه حتى كفره بعض العلماء، كفره بعض العلماء. لكن سبحان الله نحن نظن والله أعلم أنه فعل ذلك التأويل، قال أنه سيخف الباطل نظرا لأن بني عبيد يعني أصبحوا هم الولاة، ولذلك انتشر كتابه وانتفع به الناس ولا زال الناس يتدارسونه، وحتى إنه أصبح مدرسة جميع المالكية في بعد زمانه، بل إن مختصره اشتهر أكثر من اجتهاد مختصر شيخه ابن أبي زيد القيرواني، مع أن ابن أبي زيد أفضل منه بمراحل كثيرة وأعلم منه. لكن سبحان الله هذه قضية انتشار الكتب هي قضية حضور، فلذلك هذا لم يمنع الناس من أن يستفيدوا من علم هذا الرجل، مواقفه السياسية لم تمنعه من استفادة من كتابه، كذلك يقال في غير واحد من العلماء. هناك علماء يعني كانت لهم أدوار رائعة في الدعوة إلى الله لكن ليست لديهم مواقف جيدة في الدفاع عن شرع الله أو الرد على أعداء الله أو الوقوف في وجه أهل الباطل، فنستفيد منه في هذا المجال. لا نقول لا لدي مواقف إذا تشطب عليه انتهى هذا الشيخ ترديه في القمامة، كذلك لا نطلق ألسنتنا في الناس، يعني لا نطلق ألسنتنا إلا في من لا يستفاد منه في شيء، هو بوق للباطل ولا فائدة منه ترجع، هذا يعني لا كرامة له عندنا، لكن غيره يعني يختلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله.